بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 11 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. هناك أحداث وقعت في السنة الأولى والثانية من الهجرة نذكرها مع ذكر غزواته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه دخل بعائشة رضي الله عنها بنى بها في السنة الأولى من الهجرة. وفي السنة الثانية التي كانت غزوة بدر فيها وقعت عدة أحداث ينبغي ذكرها والتنبيه عليها. الأولى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يهوى أن تكون قبلته إلى مكة، ولما كان في مكة كان يصلي تجاه المسجد الأقصى ويضع الكعبة بينه وبينها، فنزل قوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستقبل مكة رضي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة العصر، فخرج من مسجده بعض الصحابة بعد أن انتهت الصلاة، فمر أحدهم ببعض المسلمين وهم يصلون في مسجد لهم أو في مصلى، فقال: أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقبل بنا مكة أو الكعبة، فأطاعوا وامتثلوا وحولوا وجوههم قبل المسجد الحرام، وهذا هو كمال الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا استفيد منه أنه يقبل خبر الواحد إذا كان عدلا. وفي السنة الثانية كذلك فرض الصيام، وكان أول شهر يصومه صلى الله عليه وسلم، وفرضت زكاة الفطر ونزلت أنصبة الزكاة. وكذلك في هذه السنة مات أول مهاجر من المهاجرين، وهو عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، وهو من بني جمح، وهو من سادة المهاجرين كما قال الذهبي، ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياته صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه، وهو أول من دفن بالبقيع. ولما مات رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: إيتني بتلك الصخرة أضعها عند قبر أخي فأتعرف عليه وأدفن إليه من مات من أهلي. فلم يستطع الصحابي أن يحملها، قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي: فلكأني أنظر إلى بياض ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين احتملها ووضعها عند قبره. وعثمان بن مضعون رضي الله عنه كان يريد أن يتبتل وأن يتفرغ للعبادة ويترك النساء ويسيح في الأرض، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يختصي، وهذا من زيادة ورعه وزهده، لكنه أراد أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فوق الزهد المشروع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس لك في أسوة؟ ثم أمره أو نهاه صلى الله عليه وسلم عن التبتل والسياحة في الأرض. وعثمان هذا رضي الله عنه كان من الذين حرموا الخمر على أنفسهم في الجاهلية، وقال: لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني ويحملني على أن أنكح كريمتي. وبكى عليه صلى الله عليه وسلم لما مات، وكان يحبه كثيرا. وقد جاء في بعض أخبار السير أنه صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون نظر إليه فقال: أبا السائب، لقد خرجت منها ولم تلبس منها بشيء. خرج ولم يتلبس بشيء من الدنيا وزينتها، وقد كان منصرفا حتى عن زوجته لشدة ما كان في قلبه من الانشغال بالعبادة والطاعة. فدخلت زوجته على أمهات المؤمنين فرأينها وهي على هذه الحال أو على بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لهن: إن عثمان لا رغبة له في الدنيا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه وأمره ألا يتبتل، فإنه لا رهبانية في الإسلام. ثم لما ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عثمان عندها وكان زوجها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغرضها، فلما ماتت قال: الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون. عثمان هذا أيها الإخوة له إخوة وهم قدامة بن مضعون وعبد الله، وهؤلاء لما هاجروا آل مضعون خلت بيوتهم حتى كانت الرياح تصفق الأبواب، تركوا أهلهم وديارهم وهاجروا لله. فكان هذا الصحابي عثمان من أول من أو أول من فاضت روحه من المهاجرين ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما توفي عثمان بن مضعون ولم يقتل هبط من نفسي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ويك، إن خيارنا يموتون. ثم توفي أبو بكر قال: فرجع عثمان في نفسه إلى تلك المنزلة التي كان عليها. فرضي الله عن عثمان بن مضعون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ترك الدنيا والمال وقد كان من أغنى أهل قريش والدار والعشيرة وخرج مهاجرا إلى الله ورسوله، فمات عاجلا ولم يتلبس بشيء من الدنيا. ورضي الله عن أصحابه صلى الله عليه وسلم أجمعين. هاجر الهجرتين رضي الله عنه إلى المدينة وإلى الحبشة، وكانت وفاته بعد غزوة بدر، كان عابدا رضي الله عنه. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.